محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين معه محمد رسول الله يا سلام. ومثلهم في الإنجيل نعم. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. الله مغفرة وأجرا عظيما. الله الله حفظك الله حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله لا إله إلا الله. لا ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله الله الله الله الله ما شاء الله حفظك الله أحسنت. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. الله الله. أيحسب أن لم يره أحد. الله الله سبحان الله. ألم نجعل له عينين الله الله ولسانا وشفتين وهدينا فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.